السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير والحمد لله. حفظك الله ونفع بك وبعلمك المسلمين. جزاك الله خيرا، نفعنا الله واياكم بما علمنا. امين. وزادنا من فضله علما وعملا. امين. نسال الله ذلك يا شيخ. يا شيخ حفظك الله، عندي بعض الاسئله. الله. من الاسئله وفقك الله للخير، ما حكم ذهاب الامام للحج النافله وتركه مسجده ونحو ذلك؟ هذا السؤال الاول يا شيخ. الجواب. تفضل يا شيخ. اذا كان هذا الامام قد خلف من هو مثله او خير منه. نعم. ورضيت بذلك الجهات المسؤوله. نعم. ووافق اهل الحج. نعم. يذهب. لا بأس بذلك. لا بأس. أما إذا تخلف واحد من هذه الشروط الثلاثة فلا يذهب. نعم. قامه بواجب الوظيفة أو لا من قيام